طبعا هذا كله يوضح أن من أهم الركائز التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها سواء قرأ القرآن وحفظه أو قرأ السنة وحفظها أو تعلم الأحكام وحفظها، لا بد أن يكون نصب عينيه العمل بها، وإلا فإن علم بلا عمل سيكون حجة على صاحبه. القرآن حجة لك أو عليك، ولذلك دائما طالب العلم مثل ما قال سفيان، يقول قالت لي أمي سفيان الثوري رحمه الله: إذا تعلمت 10 أحاديث فانظر ماذا زادك ذلك من العمل، هل زادك إيمان، هل زادك علم، هل زادك عمل، هل زادك اتباع. أما أن الإنسان يحفظ السورة تلو السورة والحديث تلو الحديث ولا يتغير فيه شيء، إن كان مكبا على معاصي لم يرتدع، وإن كان مقصرا في طاعة لم يرتقي إلى عملها، هذا لا ينبغي أن يكون.